وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا ولقد آتينا ولقد آتينا داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على عبادك المؤمنين وارث سليمان داود وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وحشر لسليمان جنوده الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أنعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون حتى إذا أيها يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي ووالدي وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد طير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد فقال ما لي فقال ما لي لا أرى الوزور فقال ما لي لا أرى الجذور أم كان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبع ونبع يقين فمكث غير بعيد فمكث

وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فمكث غير أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم يا قالت سليمان قال أن تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه ارجع إليه ارجع إليهم ارجع قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قومك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا أنا آتيك به أنا آتيك به أنا آتيك أنا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به أنا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن ربي ومن كفر فإن ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. ما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. فلما قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل لها ادخلي الصرح شفت عن سقيها. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك العبرة لعبرة لمن يخشى. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بآيات الله البينات. ختم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني حفل الليلة، وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو، ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام للسلام، والسلام عليكم.